هل العلماء في النمص على اتجاهات المالكية والأحناف قالوا الإباحة، والشافعية قالوا الإباحة للزوجة، والحنابلة قالوا لا يجوز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أما وقد ورد النص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. فلا معنى لترك حديث النبي عليه الصلاة والسلام لقول شخص كائنا ما كان. وكل الأئمة المذكورون يرحمهم الله يقولون ما فحواه وحاصله إن صح الحديث فهو مذهبي. فقد ترى هناك نعم بعض الأقوال لبعض أصحاب لبعض أتباع المذاهب، لكن العبرة دائما بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا معدل ولا عدول عن قول النبي عليه الصلاة والسلام، فالزمي هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قد قال ابن عباس: يوشك أن تتساقط عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، جزاك الله خيرا. السلام عليكم.